الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما يجلي لنا طريق الحق، وعملا يحلنا في مقعد الصدق مع أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في المجلس الماضي عن حجية السنة، تكلمنا عن السنة وعن معناها في اللغة والاصطلاح عند أهل اللغة وعند أهل الأصول، وذكرنا أن السنة حجة ومصدر من مصادر استنباط الأحكام، ودللنا على ذلك بسبع أدلة كبرى. أولاً عصمته صلى الله عليه وسلم، ثم إقرار الله تعالى للصحابة الذين اتبعوه في أفعاله وأقواله وتقريراته من غير أن ينهاهم عن ذلك، ثم آيات من القرآن الكريم تفيد صراحة وجوب اتباع المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يفيد حجية السنة، وأيضاً أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد وجوب اتباع المسلمين له، وهذا يدل على الحجية. والدليل الخامس هو تعذر العمل بالقرآن وحده، وقد فصلنا في ذلك أمثلة مستوفاة. والدليل السادس هو إجماع الصحابة فمن بعدهم من المسلمين عبر القرون على حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبحث في هذا المجلس عن عدة أمور. الأمر الأول، ما منزلة السنة من حيث الأدلة؟ هل هي من حيث الحجية تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، أم أن لها مرتبة أخرى؟ ونبحث أيضاً بعد ذلك عن أنواع السنة من حيث بيانها للقرآن الكريم ومن حيث دلالتها على الأحكام. وبعد ذلك، وبعد أن نفصل في هذه الأمور، نذكر شبه من لم يحتج بالسنة النبوية، وهم في ذلك على مراتب. أولاً، بعد أن ذكرنا أدلة حجية السنة الشريفة المطهرة، يأتي إلينا سؤال، وهنا أرجو أن نتنبه إلى هذه اللفتة وإلى هذا الأمر. بعد أن أيقنا واعتقدنا أن السنة النبوية حجة، وأن المسلمين ملزمون باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام عندهم من الأدلة في ذلك، يأتي السؤال هنا، فما مرتبة السنة من القرآن؟ وما مرتبة السنة من مصادر التشريع؟ كثير من الناس يظن أن مرتبة السنة من مصادر التشريع هي في المرتبة الثانية، ولكن الحق أن السنة من حيث هي سنة، من حيث دلالتها على الأحكام، هي والقرآن في منزلة واحدة، وسأبين ذلك. يعني أن القرآن الكريم وأن السنة النبوية المطهرة كلاهما في منزلة واحدة من حيث وجوب انقياد المسلمين لاتباع أوامرهما ولاتباع الأحكام. بعض الناس يقول إن السنة المطهرة هي في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم، فهذا الرجل إن أراد أنها تأتي في الدرجة الثانية من حيث الذكر، من حيث الترتيب في اللفظ، فهذا لا إشكال فيه. لكنه إن أراد أن السنة بعد القرآن الكريم في الاحتجاج، فهذا لم ينص عليه القرآن الكريم، بل إن القرآن الكريم أشارت آياته ونصوصه، والأحاديث القرآنية أيضاً أشارت إلى أن القرآن الكريم والسنة المطهرة كلاهما في منزلة واحدة من حيث الاحتجاج بهم من حيث الاحتجاج بهما. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن السنة النبوية هي في منزلة القرآن الكريم من هذه الجهة؟ أولاً، نحن لماذا نعتمد القرآن الكريم مصدراً من مصادر التشريع ودليلاً من أدلة الوصول إلى حكم الله تعالى؟ لماذا نعتمد القرآن مصدراً من مصادر التشريع؟ الجواب بكل وضوح، لأنه وحي من الله. فلما كان القرآن وحياً من الله تعالى، وقد ثبت بالمعجزة أنه وحي من الله تعالى، وجب علينا اتباع أوامره والانتهاء عما نهى. نأتي الآن إلى السنة النبوية المطهرة. هل السنة النبوية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنها وحي غير متلو؟ هي وحي غير متلو. فإذا هي اشتركت، أعني السنة النبوية اشتركت مع القرآن في أنهما وحيان من الله تعالى. فلما اشترك القرآن الكريم والسنة النبوية في أن كل منهما وحي من الله تعالى، وقد عرفنا أننا إنما اعتبرنا القرآن مصدرا من مصادر التشريع لأنه وحي، استدللنا بذلك على أن السنة النبوية والقرآن الكريم في منزلة واحدة من حيث الاحتجاج. يأتي هنا سؤال، وهو أن القرآن الكريم يمتاز عن السنة النبوية بعدة أمور، ككونه معجزاً، وكونه متعبداً بتلاوته، فالله عز وجل يثيب من يقرأ القرآن ويأجره عليه، وهذا يجعل القرآن في مرتبة ممتازة أو سامية عن السنة النبوية. الجواب عن هذا الإشكال أن كون القرآن معجزاً أو كونه متعبداً بتلاوته لا تعلق له في الاستدلال على الأحكام. نعم، القرآن معجز وهو كلام الله وهو متعبد بتلاوته، لكننا الآن بصدد ذكر المصادر التي يستنبط منها الأحكام. فهل استنباط الأحكام متوقف على كون القرآن متعبداً بتلاوته؟ لا. هل كون القرآن مصدراً من مصادر التشريع متوقف إلا على أنه وحي من الله تعالى فقط؟ فلما كان استمدادنا من القرآن الكريم واعتبارنا إياه مصدراً من مصادر التشريع متوقفاً على أنه وحي، فكل ما كان وحياً، أجيب عن الأسئلة عندما ننتهي، فكل ما كان وحياً من الله تعالى أخذ هذه المنزلة. فنظرنا ما هو الوحي من الله تعالى؟ السنة النبوية، فلذلك كانت بهذه المثابة. هنا يأتي بعض الناس وبعض الأصوليين ومنهم الإمام الشاطبي يقولون إن السنة هي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم في الاستدلال، وسنرجع الجواب عن هذا عندما نتكلم عن أقوال الناس في السنة وعن الرد على من ذكر شبهاً في السنة النبوية، لأننا سنقسمهم إلى مراتب وبعد ذلك نرد على كل مرتبة، لكننا الآن بصدد بيان الحق. الحاصل أن السنة النبوية من حيث دلالتها على الأحكام هي والقرآن في منزلة واحدة. طب وما الدليل على ذلك من السنة النبوية؟ ذكرنا الدليل من العقل، والدليل العقلي هذا قطعي. ومن الأدلة على ذلك أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فعبر عن السنة النبوية بالمثلية. هل المثلية في كونها معجزة؟ لا. هل المثلية في كونها متعبداً بتلاوتها؟ لا. المثلية في كونها وحياً من الله تعالى تستنبط منها الأحكام. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، دليل على أن السنة والقرآن في منزلة واحدة من حيث الاحتجاج. الدليل الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالمثلية للقرآن هنا لا تعني المثلية في الإعجاز، ولا تعني المثلية في أنها متعبد بتلاوتها، وإنما المثلية هنا في استنباط الأحكام منها. فكما أن القرآن الكريم يستنبط منه الأحكام وهو مصدر من مصادر التشريع، فكذلك السنة المطهرة. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي منزلة السنة من القرآن في الاحتجاج، وقد عرفنا أنهما في منزلة واحدة. نأتي بعد ذلك إلى المسألة الثانية، وهي ما هي أنواع السنة المطهرة من حيث بيانها للقرآن الكريم. نحن نعلم أن السنة إنما جاءت شارحة أو مبينة أو كما سنذكره بعد قليل، فما هي أنواع السنة المطهرة بالنسبة للقرآن الكريم؟ أولاً، هناك سنة مؤكدة لما في القرآن، وهذا هو النوع الأول، وهناك سنة مفسرة ومفصلة لما في القرآن، وهذا هو النوع الثاني، وهناك سنة مستقلة بحكم لم يرد في القرآن الكريم. فهذه هي الأنواع الثلاثة من حيث الإجمال، وسنفصل كل واحدة منها بتفصيل مناسب. النوع الأول هي سنة مؤكدة لما في القرآن الكريم. ما معنى سنة مؤكدة لما في القرآن؟ هو أن القرآن الكريم يأمرنا بأمر أو ينهانا عن نهي. الصوت واضح؟ أن القرآن الكريم يأمرنا بأمر أو ينهانا عن أمر، وتأتي السنة النبوية بعد ذلك وتؤكد ما جاء القرآن به من غير زيادة. أضرب لذلك مثالا، قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا الحديث يبين أركان الإسلام الخمسة، وهذا الحديث بكل فروعه وتفصيلاته مؤكد لمضمون القرآن الكريم. فالأمر بالشهادتين متوافر ومتواتر في القرآن الكريم، بحيث لا يغفل أحد عن هذا الأمر. كذلك إقام الصلاة، قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، إيتاء الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وصوم رمضان، ورد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. حج البيت أيضا، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فانظروا إلى أن هذا الحديث مؤكد لما ورد في القرآن الكريم، وهذا هو النوع الأول، وهذا لا إشكال فيه بين الأصوليين أبدا، ولا إشكال في ورود هذا النوع. النوع الثاني سنة مبينة لمجمل الكتاب، أو مقيدة لمطلقه، أو مخصصة لعامه، أو مبينة لمبهمه، بمعنى أنه يرد في القرآن الكريم بعض الأوامر أو النواهي التي تحتاج إلى إيضاح، أو تحتاج إلى تقييدات، أو تحتاج إلى تخصيصات، فتأتي السنة النبوية المطهرة وتبين ما في القرآن الكريم، وإن كان أصل هذا الحكم قد ورد في القرآن الكريم، لكن السنة النبوية تفصل، تقيد، تخصص. ما مثال ذلك؟ مثاله قوله تعالى: أقيموا الصلاة. فإن الصلاة هنا تحتاج إلى بيان في عدد ركعاتها، وفي بيان أوقاتها، وفي بيان أركانها وواجباتها، فجاءت السنة النبوية المطهرة وأرشدتنا إلى تفصيل قوله تعالى وإلى بيان قوله تعالى: أقيموا الصلاة. وكذلك آتوا الزكاة، وكذلك كل الآيات التي وردت مجملة أو مطلقة من غير تقييد. جاءت السنة النبوية المطهرة وفصلت وقيدت، وهذا هو النوع الثاني من أنواع السنة النبوية، وهذا لا إشكال فيه أيضا بين الأصوليين. هناك نوع ثالث من أنواع السنة النبوية، وهي السنة المستقلة بالأحكام. ما معنى أن تكون سنة مستقلة بالأحكام؟ يعني أن لا يرد في القرآن الكريم حكم تجاه أمر ما، فتأتي السنة النبوية المطهرة وتقرر هذا الحكم وتبين وترسخ هذا الحكم من غير وروده في القرآن الكريم، فهذا يسمى السنة المثبتة، السنة المقررة، أي السنة التي تثبت حكما لم يرد في القرآن الكريم. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك حرمة أن يتزوج الرجل على امرأة زوجته على عمة زوجته أو خالتها، فلم يرد في القرآن الكريم حرمة ذلك، وإنما جاء التنصيص عليه بسنة النبوية المطهرة. مثاله أيضا حكم المزارعة وحكم المساقار في الفقه الإسلامي، وهو أن يكون هناك عقد بين رجل وآخر أن يصلح له شجره أو ثمره تجاه حصة معينة على تفصيل بين الفقهاء، فالمزارعة وهي المشاركة في الأرض والمساقاة هي إصلاح الشجر، هذه لم ترد في القرآن الكريم وإنما وردت في السنة النبوية المطهرة وأثبتت لنا الأحكام. فهذا نوع ثالث من أنواع السنة النبوية، وهي أن تأتي بأحكام لم ترد في القرآن الكريم. هل هذا النوع من السنن محل اتفاق بين الأصوليين؟ ذكر الإمام الشافعي في كتاب الرسالة إلى أن السلف أو بعض العلماء مختلفون في إثبات هذا النوع. ما هو حاصل اختلافهم وكيف كان اختلافهم؟ يرون أن السنة النبوية كما أخبر الله تعالى في كتابه أن وظيفتها بيان ما في الكتاب الكريم، وأن وظيفتها شرح القرآن الكريم، فلا تستقل بحكم من الأحكام. طيب، ما هي أدلتهم على ذلك وما هي أقوالهم في هذا؟ نترك الكلام أيضا كما قلنا عندما نشتغل بالرد على من لم يأخذ السنة حجة، فكل هذه الأقوال تابعة لهذا الاتجاه على اختلاف مراتبهم، لكننا الآن نقرر المذهب الصحيح. ما هو المذهب الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين من الإمام الشافعي ومن تبعهم من كل المذاهب؟ هو أن السنة النبوية تستقل بالأحكام، وإن لم يرد أصلها في القرآن الكريم، وقد ذكرنا أمثلة على ذلك. يقول الإمام الشافعي في كتاب الرسالة كلاما نفيسا حول هذا الشأن، يقول: فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم قال بعد ذلك الإمام الشافعي يؤكد هذا المعنى ويؤكد هذه الأنواع الثلاثة من السنة النبوية، يقول وهو يفسر قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين، يفصل معنى البيان. يقول الإمام الشافعي: والبيان اسم لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. فمن جملة ما أبان الله لعباده في كتابه نصوصاً واضحة الدلالة كجملة ما فرض عليهم من الصلاة والزكاة والصيام، فهذا هو النوع الأول الذي ورد القرآن به مفصلاً من حيث الافتراض لا من حيث الفروع. ثم يقول: ومن البيان أيضاً ما فرضه الله تعالى ثم فرض علينا طاعة رسوله، فبين رسوله على من تجب هذه الأمور ومتى تجب وكيف تجب ومتى تزول. فمن أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله أخذ. ويقول أيضا: ومن البيان، وهو النوع الثالث من أنواع السنن، ومن البيان أيضا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص في القرآن الكريم. وقد أمر الله تعالى عباده أن يأخذوا عن رسوله، فمن أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأمر الله أخذ وبفضل الله أخذ. فهنا الإمام الشافعي في كتاب الرسالة يذكر أنواع السنة الثلاثة، يذكر السنة المؤكدة للقرآن الكريم، ويذكر السنة التي تبين مجمله أو تقيد مطلقه، ويذكر السنة التي تنفرد باستقلال الأحكام. وكل هذه الأنواع سماها الإمام الشافعي بياناً لما في كتاب الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين. طيب كيف يبين رسول الله؟ قال: بهذه الأنواع، إما يؤكد وإما يفصل أو يفسر، وإما يؤسس حكما لم يرد في القرآن الكريم. طيب يأتي السؤال هنا: عرفنا أو نفهم كيف تكون السنة بيانا للقرآن إذا كانت مؤكدة، وكيف تكون بيانا للقرآن إذا كانت شارحة، لكن كيف نفهم أن تكون السنة المطهرة بيانا للقرآن إذا كانت مؤسسة لحكم جديد؟ هنا لابد أن نذهب إلى فهم السلف الصالح للقرآن الكريم وكيف كانوا يتناولون آيات الذكر الحكيم. ألم يقل الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وأمرنا أيضا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قالوا: فكل ما يدخل تحت قوله تعالى أطيعوا الرسول من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستقلة ونواهيه المستقلة فهو داخل تحت القرآن الكريم. وكذلك قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، فبيان هذه الآية هو من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه. ولذلك لما سئل عبد الله بن مسعود عن حكم الوشم للنساء فقال: إنها مذكورة في كتاب الله. فقيل له: يا ابن مسعود، وكيف تكون مذكورة في كتاب الله؟ فيقول: إن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول رسول الله: ولقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. فانظروا إلى فقه سيدنا عبد الله بن مسعود كيف اعتبر أن النهي عن الوشم أو لعن الواشمة والمستوشمة قد ذكر في القرآن الكريم مع أنه لم يذكر نصا، وإنما ذكر بواسطة. ما هي هذه الواسطة؟ وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الإمام الشافعي سئل عن قتل المحرم للزنبور فأجاب بنحو هذا الجواب، لكنها بوسائط متعددة لم يأتي بحديث رسول الله، وإنما جاء بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبين للسائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أباح للمحرم أن يقتل الزنبور، وأمرنا أن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيمكن للإنسان أن يقول إن إباحة قتل الزنبور في القرآن الكريم، لكن بواسطتين. ما هي الواسطة الأولى؟ أن الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه. الواسطة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله أن نأخذ عنه يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بعد ذلك سمعنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يفتي بهذا الأمر. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاوتون فيما بينهم في المراتب بفقههم عن الله عز وجل في القرآن، وبفقههم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة. ومما يدل أيضا على أن هذا النوع من السنة يسمى بيانا للقرآن هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقال لأقضين بينكم بكتاب الله. وكانت المسألة مسألة فحش، مسألة زنا، وقوع بزنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه أن يذهب إلى المرأة فإن اعترفت أن يرجمها، وعلى هذا العسيف الأجير الذي كان يعمل عند بعضهم أن يجلده مئة وعليه التغريب. طيب، التغريب تغريب عام، أي أن يخرج من بلده يغرب. التغريب هذا ليس واردا في القرآن الكريم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأقضين بينكما بكتاب الله، والتغريب ليس مذكورا بكتاب الله تعالى. فكيف نفهم هذا الحديث؟ نفهمه أن كتاب الله تعالى قد جاء بأمر اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل شيء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قضاء بكتاب الله تعالى، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه. إذن نفهم من هذا العرض أن الأنواع الثلاثة من السنة تسمى بياناً للقرآن، وهي داخلة تحت قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فقوله تعالى لتبين يشمل أنواع البيان الثلاثة: السنة المؤكدة، والسنة الشارحة، والسنة المستقلة بالأحكام. المثبتة بحكم جديد أو المستقلة بحكم جديد. نعم، أنا أقصد بالسنة. تفضل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما انطق عن الهوى إن هو إلا وحي. نعم، تأكيدا إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. صحيح. طيب، وحي. وحي لا شك، نحن قلنا أن القرآن الكريم وحي من الله، والسنة وحي غير متلو. وما يأكد. نعم، يؤكد هذا الأمر. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدقت. فالسنة النبوية وحي من الله تعالى، هذا نستدل به على الرد على من قال إن السنة لا يحتج بها، وهذا ما سنذكره الآن بعد قليل. الآن عرفنا أن السنة النبوية أولا في مرتبة واحدة مع القرآن من حيث الاحتجاج، وقد أقمنا الدليل على ذلك. المسألة الثانية التي ذكرناها هي أنواع السنة من حيث بيانها للقرآن الكريم، وقد ذكرنا أن أنواع السنة من حيث البيان على ثلاثة مراتب أو ثلاثة أنواع، هي ثلاثة أنواع. نأتي بعد ذلك إلى كل من كان له شبهة أو رأي أو مخالف لكل ما سبق، وهؤلاء المخالفون على ثلاثة مراتب. الصنف الأول صنف لا يحتج بالسنة النبوية أبدا. الصنف الثاني صنف يرى أن السنة النبوية هي في المرتبة الثانية في الاحتجاج وليست مع القرآن الكريم. الصنف الثالث صنف يرى أن السنة النبوية لا تستقل بالأحكام، وإنما وظيفتها الشرح فقط أو التأكيد. ونأخذ كل صنف على حدة، ونبدأ بالصنف الأول وهو الذي لا يحتج بالسنة النبوية، ولولا أن هذا القول قد انتشر في بعض المجتمعات لما كلفنا أنفسنا الرد عليه، لأنه نكر من القول لا يستأهل إضاعة الوقت في الحديث معه، فإن نصوص القرآن والسنة وإجماع الصحابة والمسلمين على خلاف ذلك. لكن هذا الفكر قد شغل بعض المسلمين وقد شغل بعض المجتمعات الإسلامية، وكل شبهة أو كل فتنة شغلت حيزاً في المجتمع يجب أن يتصدى العلماء للرد عنها، وإن كانت ضعيفة وإن كانت باطلة، وهذا هو منهج السلف. فما هي حاصل فكرة هؤلاء؟ يقولون نعم في الخلف، نعم يقولون إن السنة النبوية لا يمكن أن تكون حجة، ولا يمكن أن تكون حجة في استنباط الأحكام، ويتذرعون على ذلك بشبه. أولا يقولون قد ورد في القرآن الكريم أن القرآن الكريم هو كاف في بيان الأحكام، وأنه قد تكفل للمسلمين أن يبين لهم كل الأحكام بحيث لا يحتاج المسلم إلى بيان السنة. ويقولون إن الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه آية في القرآن الكريم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهذه الآية دليل على أن كل شيء موجود في القرآن الكريم ولا حاجة إلى السنة النبوية. أولاً الكتاب هنا الراجع عند المفسرين أن المراد به هو اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الخلق وكتب فيه كل ما يكون، ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا التفصيل هذا موجود في اللوح المحفوظ وليس في القرآن الكريم. ثم إن سلمنا أن المراد بالكتاب هو القرآن الكريم، فالله عز وجل لم يفرط أيضا في الكتاب من شيء. لما؟ لأنه بيّن لنا أنه يجب علينا أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوجب علينا أن نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نتخاصم به. فإذا فهمنا هذه الآية بهذا المستوى، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأن الله تعالى أمرنا أن نتبع رسوله في القرآن الكريم، وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فعرفنا أنه لم يفرط في القرآن من شيء، وأمرنا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الرد على هذه الشبهة من هذه الجهة أولا. ويمكن أن يرد عليهم من جهة ثانية أيضا، وهو أن قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أو ما ورد أيضا في بعض الآيات تبيانا لكل شيء، نقول قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء أو قوله تبيانا لكل شيء، نعم، لكن كيف نعلم يقينا أن في القرآن الكريم أمورا كلية جاءت السنة النبوية وفصلتها، جاءت السنة النبوية وشرحتها، جاءت السنة النبوية وبينتها، فهذا البيان وهذا الشرح وهذا التفصيل هو أيضا من قبيل التبيان، وهو أيضا من قبيل قوله تعالى ما فرطنا. أكرر، لأن الله تعالى هو الذي قال وما آتاكم الرسول فخذوه، هو الذي بيّن لنا في كتابه كيف نتعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى فقه الإمام الشافعي وتعبيره الدقيق عندما قال إنه لا تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. انظروا إلى دقة التعبير، قال في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، فإما أن يكون نصا جليا واضحا، وإما أن يكون نصا يحتاج إلى تفسير، فدلنا القرآن على أن نرجع إلى تفسير رسول الله لتبين للناس ما نزل إليهم، وإما أن يكون غير وارد في القرآن الكريم لكن أثبتته السنة النبوية. وقد دلنا، دققوا هنا مع لفظ الشافعي، دلنا القرآن الكريم على سبيل الهدى. ما هو سبيل الهدى؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكان الشافعي موفقا في تعبيره بقوله وليس تنزل بأحد من أهل الله نازلة من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. هذه قال وربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. الأدلة كثيرة جدا، الأدلة في هذا الأمر كثيرة جدا، وقد ذكرنا طرفا منها. نعم، فقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أيضا تدل على وجوب اتباع الصحابة أو اتباع المسلمين لما يحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الشبهة الأولى، وهي نصوص من القرآن الكريم تفيد استقلال أو كفاية القرآن في بيان الأحكام، وقد أجبنا عن هذه الشبهة. الشبهة الثانية أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ السنة، فالله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أما السنة النبوية فلم يرد فيها، على حد تعبيرهم، لم يرد فيها ما يؤذن بحفظ الله تعالى لهذه السنة. أولا قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، ما المراد بالذكر؟ هل المراد بالذكر هو القرآن أم المراد بالذكر هو الشرع الحنيف بما يشمل القرآن والسنة؟ بعض العلماء قال إن المراد بالذكر هنا هو القرآن، وبعض العلماء قال إن المراد بالذكر هنا هو الشرع، وعلى كلا التفسيرين لا يمكن الاستدلال بالآية على أن السنة غير محفوظة. كيف ذلك؟ أولا إذا قلنا إن الذكر هنا هو الشرع فلا إشكال، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فالله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون، فقد حفظ الشرع والشرع هو القرآن والسنة، فعلى هذا ليس في الآية متذرع ومتمسك لأولئك. طيب كيف نفهم الآية إذا قلنا إن المراد بالذكر هنا هو القرآن، إن نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإن له لحافظون؟ هل في الآية ما يفيد أن السنة غير محفوظة؟ لا، لأنه لا يمكن أن يفهم من هذه الآية الحصر الحقيقي في الحفظ. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يمكن أن يفهم من الآية أن المحفوظ الوحيد هو القرآن الكريم وأن غيره لا يمكن أن يحفظ. ألم يحفظ الله تعالى السماوات والأرض أن تزولا؟ ألم يحفظ الله تعالى حملة العرش؟ فهذا حفظ من الله تعالى لهؤلاء. فالحفظ أو القصر والحصر في الآية القرآنية ليس قصرا حقيقيا إن فهمنا أن الذكر هنا هو القرآن. طيب وإذا قلنا إنه حصر إضافي، ما معنى حصر إضافي؟ أي أن القرآن محفوظ بالنسبة إلى شيء آخر، فلا يمكن أن يكون هذا الشيء الآخر هو السنة أيضا. نعم هو محفوظ وقد تولى الله عز وجل حفظه بالنسبة إلى غيره من الكتب، لكن لا يمكن أن نقول إن هذه الآية قد أنزلها الله تعالى ليحصل أو ليفيد أن حفظها دون حفظ السنة. لما؟ لأن السنة المطهرة هي بجملتها تحفظ القرآن الكريم، لأنها هي درعه المتين، وهي حارسه الأمين، وهي شارحه المبين، وهي مفصله المتين. فكيف نقول إن السنة غير محفوظة ومحلها بالمكان الذي قد ذكرته لكم؟ لا يمكن أن يفهم قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون على أنه يخرج السنة النبوية. طيب إذن ما فائدة المجيء بهذه الطريقة؟ هي مناسبة رؤوس الآية، حتى تكون مناسبة في رؤوس الآيات، أو نحمل الذكر هنا على الشرع الحنيف بما يشمل القرآن والسنة النبوية المطهرة. وهنا أمر أيضا لا بد أن نؤكد عليه، وقد نص عليه الإمام الشافعي في الرسالة، وهو أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ مجموع السنة للأمة الإسلامية، بحيث إنه لا يغيب جزء من سنة النبي عن مجموع الأمة، وإن غاب بعض السنن عن بعض العلماء. وشبه الإمام الشافعي هذا باللغة العربية، يقول إن اللغة العربية قد تكفل الله بحفظها، ولا يغيب شيء من لغة العربية عن مجموع العرب، لكن قد يغيب عن بعض العرب بعض الأمور، ولا نعلم أنه يحيط باللغة العربية إلا نبي، كما يقول الإمام الشافعي. فكما أن اللغة العربية لا تضيع على مجموع العرب، وإن كانت تضيع على بعض الناس بعض الأشياء، لكن من حيث المجموع لا يضيع شيء، فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضيع شيء منها على الأمة من حيث هي كل ومن حيث مجموع الأمة. وإن غاب على بعض المجتهدين كالإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك، وإن غاب عنهم بعض هذه السنن، لكن هل تغيب كل السنن أو يغيب شيء من السنة عن مجموع فقهاء الإسلام؟ فهذا نوع من الحفظ، فالسنة محفوظة أيضا بهذا الاعتبار. الحاصل أن استدلالهم بقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون على أن السنة غير محفوظة استدلال باطل، وقد فصلنا القول في ذلك. وأيضا عندهم شبهة أخرى، وهي قولهم لو كانت السنة حجة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها، لأن كتابة السنة أثبت من الحفظ وهي تفيد القطع، ولكننا نعلم أنه قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الكتابة، بل تأمر بمحو المكتوب غير القرآن الكريم. فلو كانت السنة حجة لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويستدلون على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. ويستدلون على ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكتبون ما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم أن يكتبوا شيئا مع القرآن، وقال: أمحبوا كتاب الله وأخلصوه، يعني لا تكتبوا شيئا مع القرآن الكريم. فذهب الصحابة وجمعوا ما كان عندهم من أوراق كتبوها في الأحاديث النبوية وأحرقوها. قالوا: فهذه الأحاديث تفيد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة، ونستدل بالنهي، هكذا يقولون، ونستدل بنهيه عن كتابة السنة على أنها ليست بحجة، لأنها لو كانت حجة لأمر بكتابتها كما أمر بكتابة القرآن الكريم. الجواب عن هذا: أولا، لا نسلم أن عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة يفقدها الحجية. لا تلازم بين كتابة السنة وبين كونها حجة، فالحجة إنما تكون بنقل العدل الضابط عن مثله، وهذا النقل إما أن يكون باللفظ، وإما أن يكون بالكتابة، وإما أن يكون بالمعنى الصحيح، وهو ما يسميه علماء الحديث بالرواية بالمعنى. فإذا توافرت أحد هذه الأساليب أو الأنواع أو المظاهر الثلاثة مع وجود عدالة الراوي، كان المنقول حجة وكان المنقول ثابتا. فالكتابة هو نوع من أنواع النقل وليست هي النوع الوحيد، فهناك الحفظ وكان شائعا عند السلف الصالح، وهناك الكتابة، وهناك نقل المعنى النقل الصحيح إذا لم يخل بمعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخبر عنها ولم يحل المعنى إلى غيره. فهذا التقرير يبين لنا أنه ليست الكتابة هي التي تدلنا على القطع، وليست الكتابة هي التي تدلنا على ثبوت الأخبار بمفردها، وإنما هي نوع من أنواع نقل السنة ونوع من أنواع نقل الحديث النبوي. أيضاً من الأمور التي لا بد أن نفهمها أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم كتابة الحديث عنه إنما كان لعلة وإنما كان لغرض. ما هي هذه العلة؟ هو أنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فيخشى أن يختلط القرآن الكريم بالسنة النبوية المطهرة، فلذا أمرهم أن لا يكتبوا إلا القرآن الكريم وأن يجردوا كتابتهم عن الأحاديث النبوية. ما هو السبب؟ ذكر المحدثون أسباباً كثيرة، لكن أقواها هو أن لا يختلط القرآن بالسنة النبوية. ولذلك لما أمن هذا الوهم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث. فمن ذلك لما جاء رجل من أهل اليمن في عام الفتح، وهو في السنة الثامنة للهجرة، جاء مولانا بارك الله بكم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وقف خطيبا وأخبر أن مكة لم يحلها الله قبل ذلك ولن تحل له بعد ذلك، وإنما أحلت له ساعة من نهار. ثم ذكر بعض الأمور وهي خطبة جامعة. فقال أبو شاهن، أبو شاه هذا رجل من أهل اليمن كان ضعيف الحفظ، فقال اكتبها لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال اكتبوا لأبي شاه، وهذا حديث صحيح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى الصحابة أولاً عن كتابة الحديث أمرهم هنا أن يكتبوا لأبي شاه. وكذلك عندما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص وكان يكتب كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش عن ذلك وقالت له تكتب كل شيء تسمعه عن رسول الله ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ يعني وكأنهم يقولون له ربما يقول رسول الله شيئا مجانبا للصواب حاشاه صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فماذا قال له رسول الله؟ قال له اكتب اكتب، فوالذي بعثني بالحق ما يخرج منه إلا حقا. فهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد أذن بالكتابة. وكذلك عندما جاءه الرجل وشكى إليه سوء حفظه فقال استعن بيمينك وأشار بيده. فهذا الحديث يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه أيضا بالكتابة. كذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ليس أحد أكثر مني بالتحديث أو بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وفي رواية: فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، أما أنا فأعي بقلبي ولا أكتب بيدي. فهذا الحديث أو هذا الأثر من أبي هريرة يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكتبون. كيف نجمع بين هذه الأحاديث التي تنهى عن الكتابة وبين الأحاديث التي تأذن بكتابة السنة النبوية؟ كيف نجمع بينهما؟ بعض الأصوليين جنح إلى النسخ وقال إن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابة جاء متأخراً، فيكون ناسخاً للنهي عن الكتابة. وقد تقرر عندنا في علم الأصول أن الجمع مهما أمكن مقدم على النسخ، فيمكن أن نجمع بين أحاديث النهي وبين أحاديث الإذن بجامع جلي واضح. وقد أشار إليه شيخ مشايخنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى، وذكر أن الجمع بين أحاديث النهي عن الكتابة والإذن بالكتابة ترجع إلى أمر واحد، وهو خوف التباس السنة بالقرآن أو الأمن من التباس السنة بالقرآن. فإذا أمن الإنسان أن يلتبس السنة بالقرآن وأن ينشغل بحفظ السنة عن كتابة القرآن وأن يخلط بينهما، فهذا يبقى على التحريم. وإذا أمن هذا الأمر فيكون داخلاً تحت الإذن النبوي العام. فمن هنا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الكتابة نهياً مجرداً، لم ينهى عن الكتابة نهياً غير معلل، وإنما كان نهيه لحكم منها ما ذكرته لكم. فلا نستطيع أن نستدل على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة على أن السنة ليست بحجة، لأنه قد ثبت أنه أذن بكتابة السنة. واضح؟ طيب. نحن هذه الأدلة التي تذكرونها جميعاً قد ذكرناها في المجلس الماضي، ذكرنا في المجلس الماضي أدلة حجية السنة من سبعة أصول: أصل العصمة، وأصل إقرار الله تعالى للصحابة على اتباع رسول الله من غير أن ينكر عليهم، وأصول القرآن الكريم، وآيات من وأحاديث من السنة النبوية المطهرة، وتعذر العمل بالقرآن وحده، وإجماع الصحابة. كل هذه الأدلة قد ذكرناها في المجلس الماضي، أدلة حجية السنة ذكرناها في المجلس الماضي، ومنها حديث معاذ. نحن الآن منشغلون في مناقشة الشبه، الشبه التي أثارها من لم يعمل بالسنة النبوية، فنحن الآن نرد عليهم رداً عقلياً أو رداً بما يخص شبهتهم، ولا نتكلم عن الأدلة من حيث العموم. فالأدلة من حيث العموم قد استغرقنا الحديث عنها في مجلس كامل في الأسبوع الماضي. الحاصل أن نهي رسول الله عن الكتابة كان معللاً بعلة. ما هي هذه العلة؟ الراجح أن العلة هو أن لا يلتبس القرآن الكريم بالسنة النبوية أو لا بالسنة النبوية المطهرة. فإذا أمن الإنسان هذا المعنى فيؤذن له بدليل أنه قد أذن لعبد الله بن عمرو وقال اكتب لأبي شاه، وقال لفلان استعن بيمينك أي اكتب، وأبو هريرة ينقل أيضا عن غيره، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أثر عنهم الأمر بالكتابة، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: قيدوا العلم. فسيدنا عمر يأمر التابعين أن يقيدوا العلم. بعد هذا التوضيح نؤكد تفنيد هذه الشبهة بأدلة أجلى من هذا وأوضح. ما هي هذه الشبهة؟ الشبهة أن الكتابة لم تكن موجودة للسنة، فدل ذلك على أن السنة ليست بحجة. طيب، نقول لهم أولا: هل نزل القرآن الكريم مكتوبا أم نزل القرآن الكريم وحيا من الله تعالى بواسطة جبريل؟ هل كان القرآن مكتوبا لما نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان مكتوبا؟ لم يكن مكتوبا. فهل تقولون إن القرآن ليس بحجة؟ فإن قالوا إن القرآن ليس بحجة فقد أفحشوا في القول. وإذا قالوا إن القرآن حجة نقول كذلك، نحن نذكر أن السنة النبوية المطهرة قد نقلت إلينا وحفظت في النقل إلينا فتكون حجة. طيب، يقول ربما لا يقف عند هذا الحد، يقول: لكن القرآن الكريم قد ثبتت حجيته بالإعجاز. ونحن نقول أيضا إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت وجوب العمل بها بالإعجاز أو إعجاز القرآن أولا، بنصوص القرآن أولا، وبعصمته التي شاهدها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثانيا، وقد ذكرنا لكم طرفا من ذلك في المجلس الماضي فليرجع إليه. فإذا كنت ترد السنة لأنها لم تكتب في أول العهد النبوي فهل لك أن ترد القرآن لأنه قد نزل غير مكتوب؟ هذا أولا. الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل السفراء ويرسل الرسل ويرسل أصحابه ليعلموا الناس أحكام الدين، ولم تكن كل الأمور مكتوبة. أفيرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا تقوم به الحجة ليعلم الناس أمور الدين؟ يعني أنتم تقولون إن السنة التي ليست بمكتوبة دليل عدم حجيتها. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل الرسل أو المعلمين إلى حتى يعلم الناس كما أرسل معاذ بن جبل وكما أرسل السفراء إلى الملوك، لم يكن كل مراداته صلى الله عليه وسلم وكل تعاليمه مكتوبة. فهل معنى ذلك أنه أرسل من لا تقوم به الحجة؟ وهل معنى ذلك أنه أراد تضليل الناس الذين أرسل إليهم الصحابة؟ حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. فدلنا ذلك على أن الكتابة أو على أن عدم الكتابة لا يستلزم عدم الحجية، بل أبعد من ذلك. هل هناك ركن بعد الشهادتين أعظم من الصلاة؟ ليس هناك أعظم من الصلاة. نعم، ورد الأمر بها بالقرآن الكريم أقيموا الصلاة، لكن تفاصيلها وبيان أركانها وأوقاتها كيف نقلت إلينا في بادئ الأمر؟ نقلت بالمشافهة والنقل اللفظي ولم تكتب. فهل نقول إن عدد الركعات أو كيفية هيئات الصلاة ليست بحجة لأنها لم تكتب في أول الأمر؟ هذا لا يقوله مسلم أصلا. وهذا يؤكد لنا أن الحجية وأن الثبوت ليس قاصرا على الكتابة فقط، وإنما الكتابة مظهر من مظاهر الثبوت. كما قلنا، الثبوت يثبت بواحد من ثلاثة أمور إذا انضاف إليها أمر خارجي: يثبت بالكتابة الصحيحة، ويثبت بالنقل اللفظي، ويثبت بنقل المعنى الصحيح إذا انضاف إلى واحد من هذه الثلاثة العدل، العدالة. فإذا وجدت العدالة ووجد واحد من هذه الثلاثة كان النقل ثابتا، وإذا انخرمت العدالة مع وجود الكتابة لا نستطيع أن نثق بالنقل. لما؟ لأنه قد يزور، فلا نستطيع أن نقول إن الكتابة هي التي تدلنا على الحجية وأن الكتابة هي التي تفيدنا القطعة، بل إن الحفظ عند السلف الصالح كان أشد عندهم من الكتابة، وكانت أذهانهم رضي الله تعالى عنهم لا يغيب عنها شيئا أو لا يغيب عنها شيء. وأذكر لكم واقعة واحدة فقط: عندما جلس نافع بن الأزرق مع سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، كانوا يتكلمون في بعض الأمور، فجاء عمر بن أبي ربيعة، وعمر بن أبي ربيعة هذا من شعراء قريش، فترك سيدنا عبد الله بن عباس نافع بن الأزرق وذهب يستمع إلى شعر عمر بن أبي ربيعة، فحزن نافع بن الأزرق وقال: تتركني وتذهب إلى فتى مترف من فتيان قريش يقول، وذكر نافع بن الأزرق بيتا من شعر القصيدة التي ذكرها عمر بن أبي ربيعة، يقول: رأت رجلا أما إذا الشمس أشرقت فيضحى. هو قال نافع بن الأزرق قال: رأت رجلا أما إذا الشمس أشرقت فيخزى. فماذا قال له ابن عباس؟ قال له: لم يقل هكذا عمر بن أبي ربيعة، وإنما قال: رأت رجلا أما إذا الشمس أشرقت فيضحى. فقال: أو حفظتها يا ابن عباس؟ قال: حفظت القصيدة كلها، وإن شئت قلتها لك. قال: قد شئت فقلها لي. فروى له القصيدة وقد بلغت أكثر من 70 بيتا، سمعها منه مرة واحدة فرواها لنافع بن الأزرق. فانظروا إلى ذهن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإلى قوة حافظتهم، بل إنهم كانوا ينهون عن الكتابة خشية الاتكال عليها ويترك الإنسان الحفظ، كما يقول الإمام الأوزاعي: كان العلم في صدور الرجال يتلقوه عن بعضهم، فلما أصبح في الكتب ذهب نوره، لأن الناس تتكل على الكتب فتنسى، الناس تتكل على الكتابة فتنشغل عنها. فلذلك كانوا ينهون عن الكتابة لهذا المعنى أيضا، حتى لا ينشغل الإنسان بالكتابة عن الحفظ، لأن الإنسان إذا شغل بالكتابة عن الحفظ قل علمه. كيف يقل علمه؟ الحفظ يجعلك تفهم المعنى، الحفظ يجعلك تذاكر الأمر في ذهنك حتى لا تنساه، الحفظ يصحبك معك في الأسفار بحيث لا تخشى مؤنة الكتب، الحفظ لا يسرقه لك أحد. أما الكتابة فربما تهمل مطالعتها، الكتابة ربما تتثاقل من حمل الكتب إذا سافرت من مكان إلى آخر، الكتب ربما تسرق منك إذا كنت في الطريق، كما حصل مع الإمام الغزالي. الإمام الغزالي جمع فقها كثيرا وكتبا، فلما كان في الطريق سرقه منه اللصوص، فقال لهم: خذوا كل شيء عندي إلا هذه الكتب، فهي رأس مالي في العلم. فقالوا: عجيب لأمرك، علمك في الكتب، فإذا ضاعت كتبك يضيع علمك. قال: فوقعت هذه الكلمة في نفسي موقع القبول، فلما رجعت إلى بلدي بدأت بحفظ العلم حفظا. هذا يدلنا على أن الحفظ عندهم آكد من الكتابة، فلا يمكن أن نقول إن الكتابة هي السبيل الوحيد لحفظ السنة النبوية المطهرة، بل إن العلماء كانوا يعيبون على من يركن إلى الكتابة ويترك الحفظ. فالخليل بن أحمد يقول: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. لا يسمي العلم علما حتى يحويه الصدر، أما إذا كان في الكتب فهذا ليس بعلم. الحاصل حتى لا نطيل عليكم أن الكتابة نوع من أنواع الحفظ، من أنواع ثبوت الحديث، وأن الحفظ والنقل نوع من أنواع ثبوت الحديث، فلا يمكن أن نقتصر على واحدة من هذين أو من هاتين المرحلتين أو من هذين الشيئين. وهذا حاصل الرد على الشبهة الثانية، وهي أو الشبهة الثالثة، وهي أن السنة ليست مكتوبة، وهذا يدل على تطرق الخطأ فيها، ويدل على أنها ليست بحجة، لأنها لو كانت حجة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها. وقد رددنا عليهم، وألخص لكم الرد: أن الكتابة أو عدم الكتابة لا يستلزم عدم الحجية أولا، ثانيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه الإذن بالكتابة، فلا يصح لكم أن تتمسكوا بنفيه. إذن كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما أنه خشي أن يلتبس القرآن بالسنة فلذلك نهى. هذا مجمل الرد على هذه الشبهة. نأتي بعد ذلك إلى آخر شبهة وردت أو تذرعوا بها. قالوا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تفيد أن نعرض حديثه على القرآن، فما كان موافقا للقرآن قبلناه، وما كان مخالفا للقرآن رددناه. ويرون في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى أصحابه وقال لهم لا تكذبوا، أو إنه سيفشو بعدي الحديث، فما جاءكم عني فاعرضوه على القرآن الكريم، فما كان موافقا للقرآن فهو عني، وما كان مخالفا للقرآن فليس عني. أولا، هذا الحديث لا يصح، وقد ذكر الإمام الشافعي في كتاب الرسالة أنه لم يثبت عند أحد من أهل العلم صغر أم كبر. فهذا الحديث وأشباهه من الأحاديث التي تفيد عرض الحديث على القرآن الكريم لا تثبت. ثم إن هذا الحديث في مدلوله باطل، يعني لو نظرنا في مدلول هذا الحديث لنقض هذا الحديث. كيف ذلك؟ هذا الحديث مدلوله يفيد أن نعرض القرآن، أن نعرض الحديث على القرآن، فإذا كان موافقا للقرآن قبلناه، وإذا لم يكن رددناه. فلما رجعنا إلى القرآن وجدنا أن الله تعالى يأمرنا أن نأخذ كل ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وما آتاكم الرسول فخذوه، وما هذه من صيغ العموم، فكل ما جاءنا وكل ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نأخذ به. فدل القرآن الكريم على طرح هذا الحديث. يعني لو رددنا ألم هذا الحديث أليس مدلوله أن نرد الحديث إلى القرآن الكريم؟ فلما رددنا هذا الحديث إلى القرآن الكريم وجدناه باطلا فرددناه. ثم إن سلمنا أنه ثابت، قد جاء أستاذنا فضيلة المحدث أستاذنا الدكتور أحمد معبد، فنختم المجلس تأدبا معه. وقبل أن نختم المجلس نذكر كلمة واحدة وهي آخر رد من الرد على هذه الشبهة، وهي أن هذا الحديث إن ثبت فله مدلول صحيح، وهذا المدلول الصحيح هو أن الحديث إذا ورد وعرضناه على القرآن فوجدناه موافقا للقرآن فقد دل ذلك على أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مخالفا للقرآن فرسول الله يقول فليس عني، أي فاعلموا أنه ليس واردا عني، وهذا في الحديث المخالف للقرآن الكريم. لكن هل وجد أحد من السلف والخلف حديثا واحدا خالف القرآن الكريم؟ لم يجدوا ولم يجدوا، والحمد لله رب العالمين. شيخنا ما جاء واحدة من فضلك.